عند الله تبارك وتعالى قصة مشهورة أن الإمام الشافعي وأظن إسحاق ابن راهويه أو إبراهيم الحربي والشافعي تناقش في قضية القرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ الله تبارك وتعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء؟ قال بعضهم القرء هو الحيض، وقال بعض أهل العلم القرء هو الطهر من الحيض، يعني الفرق بينهم سبعة أيام تقريبا أو ستة أيام. يعني هل إذا حاضت الحيضة الثالثة تنتهي عدتها أو ينتظر حتى تطهر منها فتزيد إيش حسب مدة الحيض؟ ستة أيام أو سبعة أيام، فيها خلاف بين أهل العلم ما معنى القرء، لأن اللغة تحتمل. في لغة العرب يطلق القرء على الحيض ويطلق القرء على الطهر من الحيض. فتناقش الشافعي وإبراهيم، فأحدهما ولنقل الشافعي كان يرى أن القرء هو الحيض، وإبراهيم يرى أن القرء هو الطهر من الحيض، فتناقش هذا يقول دليله وهذا يقول دليله ويناقش ويرد دليل هذا. آخر شيء الشافعي سلم فقال أنا اقتنعت برأيك القرء هو الطهر من الحيض. فقال إبراهيم وأنا اقتنعت برأيك أن القرء هو الحيض، ثم رجع مختلفين. هذا حقيقة يعني يبين لنا أريحية، وأن كل واحد منهما كان يريد الحق، وإلا كان إبراهيم حتى لو غير رأي يقول لا بس أنا ما غيرت رأي، شوف غلبتك أقنعتك شفت الحق واضح ولا لا، ويمكن حنا نسويها الأيام هذه الله المستعان. لكن التجرد يعني كلاهما كان يريد الحق، ما همه غير رأي ما غير رأي، أينما وجد الحق فهو ضالته فهو يريد الحق. فالقصد أن الإنسان سواء كان عالما أو طالب علم أو يعني متبع، فأي واحد من هؤلاء له أن يغير إذا اقتنع بالقول الآخر. أهم شيء أنه ما يكون للهوى، هذا أهم شيء.